تفسير الآية 13 من سورة الانشقاق، يقول تعالى: إنه كان في أهله مسرورا، أي هذا هو سبب ما هو فيه من سوء يوم القيامة، وهو أنه كان في دنياه بين أهله وفي من حوله مسرورا، أي فرحا بنوع من الفرح مضر متعس، حيث كان فرحا مصحوبا بفخر وتعال على الآخرين بما يملك، واحتقار وإيذاء لهم بالقول والفعل، وظلمهم بصور الظلم المختلفة ونحو هذا، مع انغماسه في الشرور والمفاسد والأضرار والتي تؤدي قطعا إلى تعاسة الجميع في دنياهم وأخراهم، بل بعض أمثاله كان مسرورا بكفره وتعاليه على الله ورسله وكتبه وعدم اتباعه للإسلام وإيذائه لهم وللمسلمين، لأنه من وجهة نظره لا آخرة ولا حساب ولا عقاب ولا جنة ونار، فليفعل إذن ما يريد من شرور، فلا يتشبه أحد أبدا به حتى لا يكون مصيره مثله. هذا والله تعالى والإسلام بكل تأكيد يحب الذين يسرون ويفرحون ويسعدون تمام السعادة بتواصلهم مع ربهم وتمسكهم وعملهم بكل أخلاق إسلامهم، الأمر الذي يساعدهم حتما على تمام السعادة في الدنيا والآخرة. برجاء مراجعة الآية 58 من سورة يونس، قوله تعالى: قل بفضل الله وبرحمته فبذلك فليفرحوا هو خير مما يجمعون. للشرح وللتفصيل.